بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة في الثياب: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها، يعني إذا صلى في ثوب له أعلام فلا بأس به إلا إذا كانت هذه الأعلام تشغله، والمراد بالأعلام الخطوط التي تكون في الثوب، الخطوط أو أحيانا الزخرفة التي تكون في الثوب. من صلى في ثوب هكذا فلا بأس إلا إذا كانت تشغله إذا نظر إلى علمها. أيضا إذا نظر إلى أعلامها فإن هذا لا يؤثر، لا يبطل الصلاة، ولكن هذا ينقص الخشوع وينقص الثواب. وطالما أن النظر إلى الزخارف التي تكون أو التطريزات أو الأعلام والخطوط التي تكون في الثوب، طالما أنها تنقص الأجر، فينبغي للمصلي أن لا يصلي بثوب هكذا، يصلي بثياب ساذجة ليس فيها شيء. هذه الأعلام تشغله، تلهيه، تنقص عليه الثواب، تؤثر عليه في الخشوع، إذن يتركها. وهكذا كل شيء يلهي ويشغل القلب، سواء كان في الثوب أو كان في البقعة أو كان في الحائط أو في القبلة، ما ينبغي للمصلي أن يصلي إلى شيء يشغله. بعض السجدات التي يصلي عليها الناس فيها أعلام وفيها رسوم، وفيها أحيانا تكون قباب ورسمة للمسجد أو للكعبة، هذه كلها من البدع التي حدثت في الناس. الإنسان يصلي على سجاد ليس فيه شيء، لأن هذه الرسومات وهذه صورة الكعبة وصورة القبة وهذه الأعلام الموجودة كلها تشغل، كلها تشغل، الله المستعان. نسمع الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس، هو أحمد بن عبد الله بن يونس، ينسب إلى جده الكوفي، ثقة حافظ من كبار الطبقة العاشرة، توفي 27 و200، وحديثه في الكتب الستة، وكان من الأئمة، بل سماه الإمام أحمد بن حنبل شيخ الإسلام. سمى أحمد بن يونس وأطلق عليه هذا اللقب بأنه شيخ الإسلام، أنه قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، نزيل بغداد، من المدينة ونزل بغداد ثقة تكل ما فيه ولكن بدون حجة كما يقول الحافظ في التقريب، وإلا فإن الرجل ثقة، بل قال عنه الذهبي إنه كان من كبار العلماء إبراهيم بن سعد. وأبوه سعد بن إبراهيم هذا قاضي المدينة وكان أيضا من الثقات الأجلاء. إبراهيم بن سعد من الطبقة الثامنة، توفي سنة 83 وحديثه في الكتب الستة، وهو والد يعقوب بن إبراهيم بن سعد الذي تقدم معنا شيخ البخاري. أنه قال حدثنا ابن شهاب والزهري أبو بكر المتوفى سنة 24 عن عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة المتوفى سنة 94 عن عائشة رضي الله تعالى عنها من المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى في خميصة لها أعلام. الخميصة كساء لونه أسود يأتي مربعا يعني أضلاع متساوية ليس كالرداء أو كالإزار، لها أعلام يعني هذه الخميصة مخططة فيها خطوط تلهي، من نظر إليها أشغلته فنظر إلى أعلامها نظرة، يعني هذا كان أثناء الصلاة، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. أبو جهم هذا هو أبو جهم ابن حذيفة القرشي العدوي، أسلم عام الفتح، هو صحابي مشهور واختلف في اسمه فقيل عامر وقيل عبيد الله لكنه مشهور بالكنية. أسلم عام الفتح وكان معظما في قريش وفيه وفي بنيه شدة وعرامة، يعني أهل قوة وجلد شدة، يعني كما تقول العامة اليوم ما عندهم لعب، ليس عندهم لعب، العرامة والشدة. وهو أحد النفر القلائل الذين تولوا دفن عثمان. عثمان لما قتل استشهد رضي الله عنه، الخوارج الثوار رفضوا أن يصلى عليه في المسجد أو أن يصلي عليه المسلمون أو أن يدفنوه، فدفنه عدد نفر قليل من المسلمين، جبير بن مطعم وأبو جهم بن حذيفة هذا وحكيم بن حزام، نفر من مشيخة قريش رضي الله تعالى عنه. يقال إن أبا جهم توفي في زمن معاوية. قوله عليه الصلاة والسلام اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، الأنبجانية أيضا كساء غليظ ولكن ليس له أعلام، هذا الفرق بينه وبين الخميصة. طيب لماذا الآن اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بمجنيته؟ يقول العلماء إن أبا جهم رضي الله تعالى عنه كان قد أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الخميصة، أهدى إليه هذه الخميصة، يعني هذا الظاهر الله أعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما لم تعجبه هذه الخميصة لما فيها من أعلام أشغلته في الصلاة قالوا ردوها إلى أبي جهم، يعني ردوها إلى صاحبها، وأتوني بإنبجانيته يعني الكساء الثاني الذي عنده، وهذا من باب الإدلال عليه، وأبو جهم رضي الله تعالى عنه يفرح بذلك. يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ كساء آخر له يفرح بهذا. فالنبي ما أراد أن يكسر خاطر أبي جهم فرد عليه الخميصة التي كان قد أهداها له وأخذ شيئا آخر حتى لا يؤثر في نفسه. فرد الهدية كما يقول الناس الرد جفاء، فلو رد له الخميصة يمكن يكون في نفسه شيء، يعني تنكسر نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني من باب التطيب لنفسه والجبر لخاطره رد عليه الخميصة وأخذ الإنبجانية، ولا شك أن أبا جهم يفرح بذلك. وهكذا إذا كان رد الهدية وأخذ شيء آخر بدلا منها أو مكانها يفرح به المهدي فلا بأس بذلك، لا حرج فيه. كذلك أيضا إذا أخذ الإنسان من أخيه شيئا وهو يظن أن أخاه تطيب نفسه بذلك فلا شك في أخ فلا بأس في أخذه. إذا كان الإنسان يأخذ من أخيه شيئا وهو يعلم أن أخاه تطيب نفسه بذلك، يعني ما في حرج. السؤال يا أخوان ممنوع، كون الإنسان يأخذ من الناس أو يسألهم ممنوع، لكن إذا غلب على ظنك أن أخاك يفرح بذلك تطيب نفسه جدا بهذا ويتمنى منك مثلا أن تسأله شيئا أو أن تأخذ منه شيئا، فالأخذ في هذه الحالة لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان ربما طلب شيئا أو أخذ شيئا من أصحابه لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن نفوسهم تطيب جدا بذلك، وهم يتمنون ويتشرفون بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام وبأن يقدموا له شيئا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سأل وطلب بأن يحضر له أنبجانية أبي جهم، وهذا لا شيء فيه والحمد لله. إذن هنا تأتي قضية مراعاة النفوس، ينبغي، وهذا والله من حسن الخلق أنك لا تكسر نفوس إخوانك، حاول بقدر الاستطاعة أن تتلطف إليهم وأن تعاملهم المعاملة الحسنة حتى لا يقع في نفس الواحد منهم شيء. أحيانا الإنسان يا إخواني يتصرف تصرفا يظن أنه لا يبلغ شيئا، وأنت ما تدري ما الذي في نفس أخيك، قد أثرت في نفسه بهذه الكلمة أو بهذا العمل أو بهذا التصرف بدون مراعاة منك. فينبغي هنا مراعاة الشعور، كما يعني يقال اليوم رأي شعور الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام كان في هذا الباب أفضل الناس في مراعاة شعور الآخرين، ما يحب أبدا عليه الصلاة والسلام أن يؤثر في نفس أحد، يعني كما تقول العامة الآن ما يحب أن يزعل منه أحد. والزعل كلمة عربية فصيحة صحيحة، ترى هي صحيح أنها عامية لكنها فصحى، الزعل بمعنى الغضب وأن يجد الإنسان في نفسه شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعني في تعامله مع الناس مع زوجاته مع إخوانه مع أصحابه، ما كان عليه الصلاة والسلام ينصرف أحد من الناس وفي نفسه شيء عليه الصلاة والسلام، وهذا معروف في سيرته في سيرته وفي سنته عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على هذه المسألة. في الوقت الذي رد فيه الخميصة أخذ الإنبجانية، لماذا؟ حتى تطيب نفس أبي جهم رضي الله تعالى عنه. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هشام بن عروة هنا قد تابع الزهري، قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة. إذن شوفوا الآن هذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى الأعلام وهو في الصلاة، وهذا الذي ذكرناه في المقدمة، قلنا أن الإنسان إذا نظر في هذه الأعلام الخطوط هذه الأشياء وهو في الصلاة فإن هذا لا يبطل الصلاة ولكن يؤثر في الخشوع. وأنا في الصلاة أخاف أن تفتنني، فأخاف أن تفتنني، الفتنة هنا بمعنى الانصراف عن الخشوع والتدبر، الانصراف عن قضية الصلاة، عما فيها من التلاوات والأذكار والأدعية. هذه الفتنة، الفتنة تأتي بمعنى أن ينصرف الإنسان عن الشيء. لذلك يقال مثلا المال فتنة، لأنه يصرفك ويشغلك عن الآخرة. النساء فتنة، لأنها كذلك تصرفك وتشغلك عن الطاعة والآخرة إلى آخره. فأخاف أن تفتنني، أي تصرفني عن صلاتي وتشغلني عن صلاتي وتلهيني عنها. والفرق بين الروايتين أنه في الرواية الأولى قال ألهتني آنفا، فأثبت الإلهاء. والإلهاء هنا بمعنى الغفلة والانشغال، يقال لهي يلهى، رضي يرضى، لهي يلهى بمعنى غفل وانشغل وانصرف إلى آخره. وعندنا لها يلهو بمعنى لعب كسمى يسمو، لها يلهو هذه معنى لعب، ولهي بإثبات الياء لهي يلهى لهيا هذا غفل بمعنى غفل. فهنا ألهتني ليس من اللهو لعب، من اللهي يعني الغفلة والانصراف عن الشيء. ألهتني آنفا عن صلاتي، أشغلتني، أشغلتني وصرفتني وفتنتني. فهنا أثبت وقوع الانشغال. وفي الحديث الثاني قال أخاف أن تفتنني، يعني أخاف أن تقع، أن يقع الانشغال والانصراف. فهنا اختلف الشراح في التوفيق بين الروايتين، ويظهر والله أعلم الذي يظهر لي في التوفيق بين الروايتين أن الإلهاء الذي المذكور في رواية الزهري، أن الإلهاء المذكور في رواية الزهري عن عروة يعني مقدماته، الإلهاء هنا المراد به مقدماته يعني بدايته، بداية الإلهاء والانشغال. والإلهاء المذكور في حديث هشام بن عروة، الفتن المذكور هنا معناها الاسترسال والتمادي في ذلك والإفراط فيه، يعني أخشى أن يزيد علي هذا الإلهاء وأتمادى فيه، وهذه الفتنة، الانشغال التام والانصراف التام. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقع له بداية الانشغال، البداية، ثم إنه عليه الصلاة والسلام رجع إلى الصلاة، ولكن نزع الخميصة هذه تركها وأرسلها إلى بجهم، يخشى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بها يعود له هذا الشيء، وربما استرسل معه. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر. هذا هو التوفيق الله أعلم بين الروايتين، لأنه في الرواية الأولى أثبت، فكيف نقول أنه ما حصل؟ بعض الشراح يقول أن هذا الإلهاء وهذا الانشغال ما حصل، كيف نقول ما حصل والنبي نفسه يقول فإنها ألهتني آنفا؟ أليس كذلك؟ أثبت الإلهاء. قالوا بدليل الرواية الثانية فأخاف، وجاء في بعض الروايات قال إن كادت أخاف أن تفتنني. نعم، نقول التوفيق سهل إن شاء الله كما ذكرنا، يعني الإلهاء المذكور في أول في الحديث الأول فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، يعني بدايات الشغل والانصراف. وقوله أخاف أن تفتنني يعني أن تصرفني صرفا كليا، فأنشغل بها انشغالا مفرطا كما يحصل لكثير من الناس. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم بادر وعالج الأمر من أوله. وهكذا ينبغي للإنسان إذا رأى باب فتنة قد فتح ينبغي أن يغلقه مباشرة وأن لا يتمادى فيه. هنا تنبيه حول كلمة قالها القسطلاني رحمه الله. القسطلاني عنده تصوف ويظهر ذلك في شرحه. القسطلاني صاحب الشرح على البخاري اسمه هدي الساري أو بهذا المعنى، مشهور بشرح القسطلاني. الحافظ ابن حجر رحمه الله ليس متصوفا، الحافظ محدث أثري، وتعرفون موقفه في العقيدة كالأشاعرة، لكن في السلوك ليس متصوفا. القسطلاني عفى الله عنه عنده هذا الشيء. فماذا قال؟ قال إن النبي له حالتان، يعني هو أراد أن يوفق توفيق هذا، يقول النبي له حالتان. فقوله ألهتني آنفا هذه في حالة البشرية، فأخاف أن تفتنني، يعني ما حصل الإلهاء، يقول هذا في الحالة الثانية وهو أن يخرج عن طور البشرية. الصوفية هكذا يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام تأتيه حالات يخرج فيه عن طور البشرية، وهذا باطل، ليس بصحيح. النبي بشر عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله، ما في حال يخرج بها عن طور البشرية، والله المستعان. فهذا التوفيق من القسطلاني عفى الله عنا وعنه مبني على أصول المتصوفة، وهكذا ينبغي لطالب العلم، ينبغي أن ينتبه لهذا. أحيانا تأتي بعض الأصول، بعض القواعد، بعض التوفيقات، بعض المسائل هي مبنية على أصول فاسدة، فينتبه لهذا. ومع ذلك فإن القسطلاني رحمه الله له كلمة جميلة يعني ولطيفة حول هذا الحديث. يقول رحمه الله: واستنبط من الحديث الحث على حضور القلب في الصلاة، لا شك في ذلك. واستنبط من الحديث الحث على حضور القلب في الصلاة وترك ما يؤدي إلى شغله، وترك ما يؤدي إلى شغله. وقد شهد القرآن بالفلاح للمصلين الخاشعين، وقد شهد القرآن بالفلاح للمصلين الخاشعين، والفلاح أجمع اسم لسعادة الآخرة، وبانتفاء الخشوع ينتفي الفلاح. فالمصلي يناجي ربه، فعظم في نفسك قدر مناجاته. فالمصلي يناجي ربه، فعظم في نفسك قدر مناجاته، وانظر من تناجي وكيف تناجي وبماذا تناجي. فاعلم واعمل تسلم، انتهى. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك. الإمام البخاري رحمه الله في الباب الأول ذكر أن الصلاة في ثوب له أعلام، والنظر في هذه الأعلام مع كونه يشغل، وينبغي للإنسان أن لا يصلي في ثوب هكذا، لكن الصلاة صحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام ما أعاد الصلاة. هنا يقول لو صلى في ثوب مصلب، مصلب يعني فيه صلبان، فيه خطوط على هيئة الصليب، أو تصاوير، أو ثوب فيه تصاوير يعني فيه صور، هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك. هنا مسألتان: المسألة الأولى، لا يجوز للإنسان أن يصلي في ثوب فيه صلبان أو فيه صور، هذه مسألة مفروغ منها، كما أنه لا يجوز للإنسان أن يعلق على حائطه أو في بيته قراما، بمعنى ستارة، عليها صلبان أو عليها صور، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فكما أن الصلبان والصور لا تجوز على الحيطان، كذلك لا تجوز أن يجعل الإنسان في ثوبه الذي يلبسه. لا يجوز له أن يصلي في ثوب فيه صليب أو فيه صورة. هذه المسألة الأولى، وهذه مفروغ منها، ولذلك البخاري قال: وما ينهى عن ذلك، يعني هذا شيء منهي عنه. المسألة الثانية: إذا صلى الإنسان في ثوب فيه صليب أو صلبان أو فيه صور، هل تفسد صلاته أو لا تفسد؟ هذه المسألة داخلة في قاعدة في أصول الفقه، وهي: هل النهي يقتضي الفساد؟ وهي مسألة كبيرة، وكنا بحثناها في كتاب قواعد ابن رجب، هل النهي يقتضي الفساد؟ والتحقيق في ذلك بعبارة مختصرة: إذا كان النهي يدخل في ذات العبادة فإنه يفسدها، وإذا كان لا يدخل في ذاتها وإنما هو لأمر خارج عنها فإنه لا يفسدها، ولكن الإنسان يأثم. الآن نأتي لمسألة: إذا كان لابسا لباسا محرما فيه صورة أو فيه صليب، هنا اختلف العلماء في حكم الصلاة، ولذلك البخاري لم يجزم، وهذه عادته رحمه الله، الأمور المختلف فيها، المسائل التي فيها خلاف وليس له اختيار قوي ظاهر، فإنه لا يجزم، يقول: هل تفسد صلاته؟ إشارة إلى الخلاف الحاصل بين العلماء، هل تفسد أو لا تفسد؟ والذي يظهر والله أعلم أن صلاته لا تفسد، ولكن يأثم، ولو أعاد الصلاة فهو أحوط، ولو أعاد الصلاة فهو أحوط، أحوط له، لأن يعني بعض العلماء يبطل صلاته مطلقا يعيد، والإمام مالك رحمه الله يقول: يعيد في الوقت، يعني إذا الوقت ما خرج وقت الصلاة يعيد الصلاة، فالأحوط له الإعادة، ولو لم يعد فالصلاة إن شاء الله صحيحة، ولكن عليه التوبة من هذه المعصية. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو أنه قال حدثنا عبد الواحد أنه قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان الإمام لعائشة رضي الله تعالى عنها تفرت في جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أميطي عنها حرارا في هذا، فإنه لا تزال تصاوره تعرض في صلاته. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر، أبو معمر المقعد عبد الله بن عمرو المنقري البصري، ثقة ثبت، رمي بالقدر، هكذا قال الحافظ ابن حجر، والقدر ثابت عنه، من الطبقة العاشرة، في سنة 24 و200. قلت: أثبت العلماء عليه أنه قدري، ولعله أخذه من شيخه عبد الوارث، فقد كان راويته، أبو معمر المقعد كان راوية عبد الوارث بن سعيد، وكان وهو أثبت فيه، المقعد أثبت في عبد الوارث من ولده عبد الصمد، عبد الصمد بن عبد الوارث، أنه قال: حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد. قال الحافظ الذهبي في الكاشف: ثبت صالح لكنه قدري، من الطبقة الثامنة، توفي سنة 800، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عبد العزيز بن صهيب تقدم معنا بالأمس، متوفى سنة 300، من الطبقة الرابعة، حديثه في الكتب الستة، عن أنس. والبصرة في ذلك الوقت يعني كانت عش القدر كما يقول الحافظ الذهبي، والله المستعان. فعبد الوارث بن سعيد العلماء ثبتوا عليه هذه البدعة، بدعة القدر، لذلك كان حماد بن زيد وكان إمام البصرة في السنة والعلم والحديث والفقه، قل ما يجلس مجلسا إلا وينهى عن مجالسة عبد الوارث بن سعيد وجعفر بن سليمان، من أجل ماذا؟ بدعة القدر، والله المستعان. وانظر وتأمل كيف أن أبا عمرو المقعد لما أصبح يجالس عبد الوارث تسربت إليه بدعة القدر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان قرام لعائشة. القرام مثل الستار اليوم، يعني قطعة من القماش توضع على الحائط. قال: سترت به جانب بيتها، وهذا القرام كان فيه تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أميقي عنا قرامك هذا، أزيليه، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. التصاوير التي كانت في القرام تعرض، يعني تلوح على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في الصلاة. فإذا كان الإنسان يشغل بتصاوير تكون في الحائط، فكيف إذا كان لابسا لها؟ ويظهر والله أعلم أن هذا قبل النهي عن تعليق الصور، لما علقت عائشة القرام هذا وفيه التصاوير النبي قال لها: أميقي هذا القرام. لماذا؟ أشغله في الصلاة، أشغله في الصلاة، لكنه لم يبين لها أن هذا شيء، أن هذا حرام. لكن فيما بعد ذلك نهاها عن تعليق القرام الذي فيه الصور، فيه خيول لها أجنحة، وبين لها عليه الصلاة والسلام أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور. فالمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تزيل القرام لما فيه من التصاوير التي تشغله في الصلاة. فالثياب التي فيها التصاوير التي يلبسها المصلي من باب أولى أن يميقها وأن يزيلها. ثم قال رحمه الله: باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. الفروج هو القباء المفرج من الخلف، له فرجة من الخلف، يعني فتحة من الخلف، وحرير يعني مصنوع من حرير. من صلى في فروج حرير ثم نزعه، يعني هل الصلاة تبطل أو لا تبطل؟ مع أن الحرير محرم على الرجال، استقر التحريم على ذلك. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الليث عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمستقيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي المتوفى سنة 1820، قال: حدثنا الليث بن سعد الإمام المتوفى سنة 75 و100 من الطبقة السابعة، كان أبو جعفر المنصور الخليفة عرض عليه ولاية مصر ولكنه استعفي، يعني استعفى فاعفى، عرض عليه أن يكون والي على مصر فرفض رحمه الله. عن يزيد، يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة فقيه، قال الذهبي في الكاشف: ثقة من العلماء الحكماء الأتقياء، وهو الذي نشر العلم في مصر والحديث، وتتلمذ له العلماء الليث وغيره. توفي سنة 28 و100 ومن الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. وإذا شاء يزيد في الإسناد المصري في هذه الطبقة فهو هذا يزيد بن أبي حبيب. عن أبي الخير اليزني، وأبو الخير اسمه مرثد ابن عبد الله المصري ثقة فقيه، قال الذهبي كان مفتي أهل مصر، توفي 90 وهو من الطبقة الثالثة وحديثه في الكتب الستة. عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر الجهني صحابي مشهور، وكان مع معاوية رضي الله عنه وشهد فتح الشام، وهو البريد إلى عمر، يعني هو الذي بشر عمر لفتح دمشق، ثم إنه صاحب معاوية وكان معه وشهد معه صفين، ومعاوية ولاه على مصر، يعني كان أميرا على مصر في زمن معاوية، يعني كان واليا نحو 3 سنوات. توفي بمصر 58 وكان من الفقهاء. إذن هذا الإسناد كما تلاحظون، وعقبة بن عامر وأصحابه، هذا الإسناد كما تلاحظون إسناد مصري صرف. عبد الله بن يوسف سكن مصر فهو من أهلها، وإن كان أصله من أين؟ أصله من الشام، لكنه في عدد المصريين. أنه قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير، يعني مصنوع، يعني أنه مصنوع من الحرير، فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال لا ينبغي هذا للمتقين. لا ينبغي بمعنى لا يليق، ما يليق أبدا أن يلبس الحرير رجل تقي. وظاهر الحديث أن هذه الحادثة كانت قبل تحريم الحرير، هذا الظاهر، أن هذه الحادثة كانت قبل أن يأتي تحريم الحرير على الرجال. يعني الفروج المصنوع من الحرير كيف يلبسه النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان حراما ما يلبسه؟ لكن لبس هذا قبل التحريم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم ترتح نفسه سبحان الله لهذا اللبس، ما ارتاحت نفسه له، صلى فيه ثم لما انصرف من الصلاة نزعه نزعا شديدا يدلك على كراهيته له. ثم قال أيضا ما ينبغي هذا، ما يليق هذا الرجل المتقي أن يلبس هذا اللباس الناعم. وكان هذا الفروج من حرير أهداه له ملك من ملوك النصارى، ملك دومة الجندل، ويسمى بأكيدر. وتعرفون أن هؤلاء الناس النصارى، ملوك النصارى، إذا أهدوا هدية تكون هدية من اللباس المرفه المنعم مصنوع من الحرير، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رضي بذلك، نزعه وألقاه وقال ما ينبغي هذا للمتقين. ثم بعد ذلك جاء تحريم الحرير، فحرم الحرير على الرجال دون النساء. فإذا هذا الحديث ليس فيه دليل على من يقول إن من صلى بالحرير تصح صلاته، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر الفتح. لماذا؟ لأن هذه الواقعة كانت قبل التحريم. نعم، كانت قبل التحريم. يقول مدرس يداوم يوميا من رابغ إلى ينبع، هل يقصر الصلاة؟ لا، ما يقصر الصلاة، هذا ما يسمى مسافرا، هذا لا يسمى مسافرا، يداوم يرجع، يداوم يرجع، هذا كالمقيم، والله المستعان، هذا الأرجح والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.